من صور العذاب، تمنوا ان يعودوا الى الدنيا ليعملوا اعمالا صالحة. ولكن قال ربنا مبينا استحكام الكفر في هؤلاء: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وانهم لكاذبون. فقالوا اي في دنياهم: ان هي الا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. هذا قولهم في دنياهم، ينكرون البعث كما قال تعالى: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي انشاها اول مره وهو بكل خلق عليم. قال الله سبحانه: ولو ترى اذ وقفوا على ربهم قال اليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله، قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى اذا جاءتهم الساعة بغتة، فالساعة تأتي بغتة معشر الاخوة، الساعة تأتي بغتة وليس ثمة تفريق بين شيخ طاعن في السن ولا بين شاب ولا بين طفل، حتى اذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا، اي يا حسرتنا تعالي وحلي، فهذا موقعك وهذا مقامك وهذا منزلك. قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا في سبيل الله، وهم يحملون اوزارهم على ظهورهم. تأتي يوم القيامة كل نفس تحمل اثقالا وذنوبا على ظهورها، وهم يحملون اوزارهم على ظهورهم. الا ساء ما يجرون، الا بست هذه الاحمال، ألا بئست هذه الأسفار، ألا بئست هذه الأوزار التي تحمل على الظهور، ألا ساء ما يدرون. قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون: يا محمد نحن نعرف ونسمع ونرى ما تصاب به من الأذى، نحن نعلم الذي يحل بك وان هذا يضايقك. قد نعلم انه ليحزنك الذي يقولون، انهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا، اي فلتكن لك فيهم قسوة حسنة. فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى جاءهم نصرنا، ولا مبدل لكلمات الله، ولقد جاءك من نبأ المرسلين. وان كان كبر عليك اعراضهم، اي شق عليك وعظم تكذيبهم، فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية، أي تفعل ولن تستطيع. قال تعالى: ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. وقفة مع هذه الآية الأخيرة: ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. آية من الآيات التي تؤصل الإيمان بالقدر. ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن

إن الله خبير بما يصنعون. هكذا أمر الله نبيه محمد أن يأمرنا بغض البصر. وقال تعالى: يعلم خائنة الأعين ولا تخفي الصدور. فخائنات الأعين التي تتربص بها على النساء وتتلصق بها على الناس وتتلصق بها على المردان، وان لم يعلمها البشر فان ربك سبحانه يعلمها. فقال النبي عليه الصلاه والسلام، قال وسئل عن نظر الفجاء فقال: اصرف بصرك. صلوات الله وسلامه عليه. فقال: انما جعل الاستئذان من اجل البصر. وفي حديث في اسناده نوع كلام ان حسنه طريق من اهل العلم: يا علي لا تتبع النظره النظره، انما لك الاولى وليست لك الاخره. اي النظرة التي تصدر منك عفوا لا تبي مؤاخذ عليها، انما النظرة التي تتعمدها فانت عليها محاسب ومسؤول امام الله. قد احدث الشاعر اثقال: كل الحوادث مبدا من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشغل. كل الحوادث نبداها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشغل. كم من نظرة فتكت بقلب صاحبها فتك السهام بلا قوس ولا وتر. كم من نظرة فتكت بقلب صاحبها فتك السهام بلا قوس ولا وتر. فقال الآخر: يا راميا بعين اللفظ مجتهدا، انت القتيل بما ترمي فلا تصبي. وقال ايضا: قد الشفاء باعتاق بها عطب، فهل سمعت بفرء جاء من عطبي؟ فلا تتصور وانت تنظر الى المحرم ان هذه النظره ستريح قلبك، بل ستدمره وستفتك به ايما فت. قد يزينها لك الشيطان فتنظر راجيا لطاعه بنظره محرمه، والامر على العكس مما تصورت ومما توهمت. فالنظره المحرمه تفتك بقلبك وتعصب به وتدمره. فيا عباد الله، أيها المؤمنون، أيها المؤمنات، هذا أمر الله لنا جميعا. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم، إن الله خبير بما يصنعون. أيها المؤمنون، قال الله سبحانه: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. لماذا السؤال؟ حتى لا ترى ببصرك وجه امرأة وجسم امرأة فتفتن به. وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. قال تعالى أيضا: فقل للمؤمنات يغضبن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. قال بعض العلماء: لما قدم غض البصر على حفظ الفرج؟ لما قدم الأمر بغض البصر على الأمر بحفظ الفرج، مع أن حفظ الفرج أعظم من غض البصر؟ قال العلماء: لأن النظر بريد للزنا والعياذ بالله. فجدير بكل مسلم ان يمتثل امر ربه. وقد قال تعالى: وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون. توبوا الى الله من هذا الذنب الذي لا يكاد ان يفارقه احد. توبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون. معظم الاخوه، ما زلتم في الاسر الحرم، لم تنقضي ولم تنصرم، ما زلتم في الأشهر الحرم لم تنقضي ولم تنصرم. وإن كان في الحجة أن ينقضي فأنتم على مكارم. شهر الله المحرم الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: أفضل الصيام بعد رمضان، أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. فأبطلوا أنفسكم للإكثار من الصوم في هذا الشهر الكريم، ولا تستسلوا أوامر ربكم، فإن ربكم سبحانه وتعالى يجازيكم على أمركم خير الجزاء. يأتي لكم بالموسم تلو الموسم حتى تغنموا خيرات، حتى تخرجوا من دنياكم بسلام وأمان، سالمين آمنين مطمئنين، حتى لا تتخذوا حياتكم ودينكم لعبا ولهوا. تأتيكم مواسم الخير كي يقتنينا العقلاء، فيقتل مال القبلاء موسما بعد موسم، فيوافوا ربهم سبحانه وتعالى باعمال بر واعمال خير تكون سببا في نجاتهم وفي مرورهم على الصراط امن الى جنات النعيم. فانتم على مشارف شهر الله المحرم، فاغتنموه بالصيام فيه، واغتنموه بأعمال البر فيه. ويا عباد الله، كما أن الأعوام تنقضي فالدنيا ستنقضي كذلك، فأكثروا من عمل الخيرات وتزودوا بخير زاد وهو زاد التقوى. واسألوا الله سبحانه وتعالى أن يرحمكم وأن يسجلكم المسدس من سجله الله. سلوا الله دائما أن يثبت قلوبكم على الإيمان. المسدس من ثبته الله كان نبيكم محمد يكثر من الدعاء فيقول: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وكان أهل الإيمان يقولون: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذا هديتنا. فيا عباد الله، سلوا الله الثبات على الإيمان حتى الممات، وسلوا الله التوفيق للعمل الصالح الموفق من وفقه الله، والمسدد من سدده الله. ثم سلوا الله سبحانه لأنفسكم ولعموم المؤمنين المغفرة من الذنوب. عمموا في دعواتكم بعد التفضيل. خصوا أنفسكم، خصوا أهليكم بالدعاء، ثم عمموا الدعاء لسائر المؤمنين والمؤمنات كما كان الأنبياء يفعلون. قال نوح: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين الا كبارا. فبدا بنفسه: رب اغفر لي، ثم بوالديه ولوالدي، ثم باصدقائه: